يراد به نسخ ما يدخل نسخ بعض ما يدخل في عمومها، فهو بمعنى التخصيص، ليس المراد ابطال يعني خصصتها. قالوا من كان يريد الحياة الدنيا وزينة فيها أنه فيه ما له فيها وفيها له خسون، من كان خصصة الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مقيد قوله لمن نريد قيد عموم الآية هذه الآية، لأن هذه الآية فيها عموم وهو أن من أراد الحياة الدنيا يؤتى الحياة الدنيا وليس له فيها نصيب. قيدتها آية الإسراء من كان يريد العاجل عجلنا فيها لمن نريد، لمن نريد لأن من أراد الله، يعني بعضنا أراد الدنيا قد يعطى وبعض الناس لا يعطى أيضا، لا يعطى للدنيا لا يعطى شيء من الدنيا، وهو يريد الدنيا ولا يعطى شيء من الدنيا، وفي الآخرة معذب نعوذ بالله ونخلد. يعني هذه الآية فيها عموم، وجه العموم أن كل من أراد الدنيا أعطاه الله الدنيا، لكن قيدتها آية الإسراء لمن نريد، يعني من أراد الله منهم أعطاه الدنيا ومن لا يريد لا يعطى، بعض من أراد الدنيا يعطى الدنيا وبعضهم لا يعطى الدنيا ولا الآخرة نعوذ بالله. من كان يريد العجل عجل على فيها ما شاء لمن نريد، هذا اسم نسخ وتخصيص، تخصيص وتقييد. نعم أحسن عليكم. قال قوله ثم نسختها أي قيدتها. نعم قيدتها هذا النسخ، مراد التقييد والتخصيص، فالنسخ عند المتقدمين هكذا، أما المتأخرين المتأخرون النسخ عندهم رفع الحكم بالكلية. نعم. فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته. من كانت الدنيا همه. قال من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة. من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته. نعم. جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد من أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق لما لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك رافعا نشدي صوتي. نعم. عقلته وعلمته. أسألك. نعم أحسن. قال فلما سكت وخلى قال أنشدك بحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحقي بحق أنشدك بحقي وبحق ها بحقي وبحق بدنيا بحق وبحق لا أقرب بحقي أنشدك بحقي واحد مرة واحد. شو عند التعليق فيها تعليق؟ أنشدك بحقي يعني بحقي اللي عليك، حق الأخوة اللي بيني وبينك، يعني لي عليك حق أني أخوك المسلم أنشدك بحقي لا تخبرني حقي عليك. ها يعني بي أظن أنشدك بحقي يعني بحقي عليك، هذا الأقرب. نعم أحسن علي. قال أنشدك بحقي لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه وشد به طويلا ثم أفاق رضي الله عنه وارضاه. بان يعني شدة هذا الأمر، وأن هؤلاء الثلاثة الذين يعملون أعمالا صالحة في الظاهر والعياذ بالله حبطت أعمالهم وصاروا في النار.

من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، وهذا النوع ذكره ابن عباس. يعني ما قصد الآخرة، قصد في الدنيا، يحفظ في الدنيا، يعطى مال في الدنيا، حصنا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله، هذا يخرج من الشرك المنافي لكمال التوحيد، كونه خالصا لوجه الله ولكن فيه ما هو لله، ما هو للشرك، هذا ما هو لله. أقول هذا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة، قصد به الدنيا. نعم نعم كذا عام، هذا الإذكار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعبد لله وطلب الثواب بالآخرة مع الحفظ. نعم أحسن عليك، قول الشارح ما يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. إيه لكن يعني ما قصد ثواب الآخرة، قصد الدنيا، يحفظ في الدنيا وإن كان فعله لله ما بلي غيره، لكن ما قصد ثواب الآخرة، قصد ما يحصل له في الدنيا، فأراد الدنيا من الحفظ. نعم لكن يخرج من الشرك أحسن عليك، لا ما يكون داخل بالآية، داخل بالآية ليس له في الآخرة شيء، ما له ثواب في الآخرة، ثواب أخذ في الدنيا. نعم. قال النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع في البخاري الجهاد لأجل المغنم، جهاد لأجل المال، لكن إذا قصد الأمرين هذا ينقص أجره لإعلاء كلمة الله وللمغنم. هذا فيه خلاف، الصواب أنه لا يحبط عمله ولكن ينقص أجره بقدر إرادة المغنم. أما إذا قصد الجهاد للمغنم فقط، للمال، للتجارة، داخل في هذا. قصد الحج لأجل المال، قصد الجهاد لأجل المال، لأجل المغنم فقط، لا لإعلاء كلمة الله، هو داخل في هذا. لكن إذا جاهد لإعلاء كلمته هو للمغنم. قال النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب عليه لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، يعني لأجل يدرسهم فقط، أو لأجل إيش؟ قال وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم أو مكسبهم أو رياستهم، تعلم لأجل أن يكسب لأهله لا لله، تعلم العلوم الشرعية، مثل تعلم لأجل وظيفة، يقصد الوظيفة فقط، حصول على وظيفة، الشهادة لأجل الوظيفة، يأخذ الشهادة لأجل الوظيفة لا لله، تعلم العلم الشرعي، هذا مصيبة. لكن تعلم لإنقاذ نفسه ومن الجهل ليتفقه وتبصر في دين الله، وما جاء ما يكون وسيلة، وما يتعلم لأجل المال، مثل أيضا يحافظ على وظيفة المسجد لأجل المال فقط، يحافظ على الصلاة لتعبد لله وإخلاص لله ولطلب ثواب الآخرة. نعم أحسن عليكم، حديث من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ما هي في معرض الحد؟ هذا ليس معنى ذلك أن الإنسان ما يعمل إلا لأجل هذا، معناه أنه هذا يحصل له مع ثواب الآخرة مع إرادة ثواب الآخرة دخوله في الإرادة من أراد إيه؟ إرادة مع ثواب الآخرة مثل من ولكن مثلها مع المغنم مع المغنم. أما إذا أراد المغنم فقط هذا لأجل الدنيا، إذا أراد أن يبسط له في رزقه فقط ليس له إلا ذلك. نعم أحسن الله. والحديث ما يمنع من أراد أن يبسط له فليس له إلا، إذا أرادها وحده حصلت له هذه الأشياء لكن ليس له في الآخرة نصيب، وإذا أراد ذلك وأراد ثواب الآخرة حصل في الأمرين. أحسن الله. نعم عليه عمله حاضر نصيب يعني. إيه؟ نعم عليه أثم لأنه ما أراد به وجه الله. نعم قال النوع الرابع حابط باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، يعني أن العمل يجي الدنيا يحبط العمل ويبطل العمل عمله حابط، وهذا النوع داخل كما ذكر المؤلف داخله في الآية في إرادة الإنسان بعمل الدنيا. نعم قال النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. نعم ما ينفع الإخلاص كذا كاليهودي أو نصراني، عمل تعبد لله خالص لله ما في شرك العمل، لكن ما ينفعه لأنه مقيم على ناقض من نواقض الإسلام، ومثل الإنسان يعمل أي ناقض من نواقض الإسلام ثم يتعبد ويعمل عملا صالح، العمل خالص لله لكن ما ينفعه لأنه مقيم على ناقض من نواقض الإسلام، مثل إنسان يستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله أو يستحل الربا أو يستحل الخمر ثم يتعبد يصلي لله خالص لله، تنفع الصلاة ولا ما تنفع؟ ما تنفع، يصلي خالص لله لكنه يرى أن الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة غير واجبة، وصلى خالص لله، الصلاة ما فيها شرك خالصة لكنها ما تنفع لأنه مقيم على ناقض مواقع الإسلام، مثل اليهود والنصارى اللي يتعبدون بعبادة خالصة لكنهم على اليهودية وعلى النصرانية ما تنفع. نعم الرابع إيش؟ قال النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. وهذا يوجد كثير من النصارى زهاد في الدنيا، بني إسرائيل كان واحد يجلس في صومعة يتعبد من عزل عن الناس، يقول ابتعد عن الناس تعبد ولا يغتاب أحد، وإذا جاه مال أعطوا وزعه الفقراء والمساكين ما يبقى شيء، وهو من أهل النار لأنه يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن الله، ما ينفع، ينفق الأموال وينفق في سبل الخيرات ويزهد عنده زهد لكنه على الشرك، ما ينفع لأنه يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو عيسى ابن الله نعوذ بالله. نعم ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يخافون السلطان يخافون من إرادة غير وجه الله، يخشون أن تكون أعمالهم غير الله. نعم أحسن الله. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، يعني حكمه أنه لما غلب عليه أدى الصلاة الخمس والحج لله ثم حج آخر لغير الله، فما حكمه لما غلب عليه من نيته؟ إن كان غلبت نية وجه الله فهو لله، وإن غلبت نية الدنيا فهو للدنيا، سالحج لأجل المال أو جاهد لأجل المال، لكن ودي الواجبات أدى الصلاة الخمس الفرائض ودى الزكاة والصوم والحج ثم حج آخر للمال أو جاهد المال، فما الحكم؟ لما غلب عليه الحكم، لما غلب عليه الحكم للغالب، إن كانت نية قصد وجه الله نية إرادة الله وجه الله الغالب فهو لله، وإن كانت نية الدنيا أو المال أو الغالب فهو للدنيا، فعمل حابط. نعم. قال صاحب الشائبتين. نعم. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن عليكم. تدمرية تدمرية بعد التوحيد. أحسن عليكم. هذه أسئلة من شبكة من دولة الإمارات. يقول السائل والسائلة: هل النمس خاص بشعر الحاجبين؟ وما حكم إزالة الشارب إذا ظهر في وجه المرأة؟ نعم، خاص بالشارب، الشارب الحاجبين. إذا ظهر المرأة شارب أو لحية وكان يشوه وجهها يزال، لأن لمس من شأنها اللحية تزيله إذا كان في تشويه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم طاعة الأب الذي يأمر ابنه بحلق اللحية وعدم لبس القميص؟ ما حكم طاعة الأب الذي يأمر ابنه بحلق اللحية وعدم لبس القميص ويصر على أن يدرس في دراسة مختلطة ويهدده بإخراجه من البيت؟ لبس القميص إيش قميص؟ يقول الثوب. إيه قميص إيش فيه؟ أنه إيش إشكال في لبس القميص؟ أما كونه يهدده ويأمره بحلق اللحية أو بدراسة مختلطة فلا يجوز له طاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. إذا أمر الوالد ابنه أن يدرس في مدرسة مختلطة ذكور وإناث فلا يطيع، لأن هذا من أسباب الشر والفساد فعل الفاحشة. وكذلك إذا أمر بحلق لحيته أو أمر بشرب الدخان أو بشرب الخمر لا يطيع، ولو هدد بإخراج بيته. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكن مع ذلك تلطف مع والده يخاطبه باللين، الوالد حقه عظيم. قل يا والدي هذا لا يجوز، هذا محرم وأنا ما أستطيع هذا. ينظر من يعين في نصح أبيه من أهل الخير ومن الدعاة ويسفر. والله تعالى: ومن يتق الله جعله مخرجا وإذا خرجه فالله تعالى جعل له مخرجا ولا يجوز طاعته في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. فإذا وكذلك البنت إذا أمرها أبوها تدرس في مدرسة مختلطة لا تطيع، وغير ذلك من المعاصي. نعم. كذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه. نعم. أحسن عليك. يقول: هدم المسجد الذي كنا نصلي فيه لإعادة بنائه، ولا توجد إلا أرض قريبة من المسجد كانت مقابر قبل أكثر من 50 سنة، ثم صارت أرضا مستوية، وما بقي إلا قبر واحد مشرف يزوره الصوفية ويتبركون به ويقيمون له الاحتفالات، فما حكم الصلاة في هذه الأرض لحين الانتهاء من بناء المسجد، علما أن القبر المشرف في قبلة هذه الأرض ولا يتيسر أرض أخرى قريبة؟ لا يجوز الصلاة، لا يجوز الصلاة في هذا الأرض التي فيها قبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا صح، يصلون في بيت، في بيت من بيوتهم، وإذا ما يمكن ولو يصلون جماعات، كل جماعة في بيت، ولا يصلون في هذا الأرض الذي أمامها قبر، لا تصح الصلاة فيها. هذا معنى مشابه المشركين. نعم. أحسن عليك. وهذا السائل يقول: ما حكم إرادة الإنسان بعمله، طمأنينة قلبه وراحة نفسه؟ نعم، مثل ما سبق، مثل ما أراد بعمله صحة في بدنه ووفرة في ماله وحفظا في نفسه وعياله. إذا ما قصد ثواب الآخرة داخل في إرادة الإنسان بعمل الدنيا. نعم. يقول: أحسن عليك، في الحديث الصحيح أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه على مهر زواجه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندنا شيء، ولكن عسى أن نبعثك في بعث لكي تصيب منه. فبعث صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني عبس، فبعث هذا الرجل معهم. هل نقول أن الباعث الرئيسي لخروج رجل إلى الجهاد هو المهر فقط؟ هذا نيته، ما ندري عن نيته، ما أدخل نيته، هذا يلا ظاهره أنه قصد على كلمة الله. الصحابة هكذا مع حصول على شيء من المال يستعين به، مثل من جاهد على كلمة الله والمغلب. نعم. حسنا عليك. هذا صح الحديث. نعم. يقول: في الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هل هذا الحديث ينطبق الآن على المجاهد؟ يأتي إن شاء الله هذا الحديث. نعم. الدرس القادم. نعم. يقول: أحسن الله إليك، بعض المعلمين إذا أخفق الطالب في الامتحان يقول له احفظ سورة الكهف مثلا. هل ينطبق؟ يقول هل ينطبق على المجاهد الذي يسمع عن الجهاد في أرض فيسافر ليكون مع المجاهدين؟ وهل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ هذا كل زمان ومكان، ما هو خاص، كل مجاهد في سبيل الله تنطبق عليه شروط الجهاد يدخل فيه. نعم. يقول أحسن منك بعض المعلمين إذا أخفق الطالب يعني وجد جهاد وفي راية المجاهدين وفي لهم راية ولهم قاعدة وإمام يرجعون إليه، قائد يرجعون إليه وهم مسلمون تنطبق عليه. نعم. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم طوبة، تبشير بطوبة يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال لأي مؤمن يعني طوبة لمن فعل كذا؟ الله تعالى بشر المجاهدين في في, في كتابه العظيم، لا يستوي منكم المنافقون من قبل الفتح، لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدين، فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله بالسلام، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال أعد الله المجاهدين 100 درجة. هذا عام. نعم. أحسن عليك. هذا سؤال أخير، يقول بعض المعلمين إذا أخفق الطالب في الامتحان يقول له احفظ سورة الكهف مثلا وأعطيك 5 درجات تحسن بها درجتك السابقة، فما حكم هذا حفظكم الله؟ ليس لا أعلم هذا أصلا. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح. نعم. طوبى لعبد آخذ. آخذ. طوبى لعبد آخذ. شو عندك بالرفع؟ مشكور بالرفع. نعم. لا بالكسر. بصف. نعم. نعم. أحسن عليك. قال قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، تعس نعم، والمراد هنا هلك قاله الحافظ، وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي، وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. نعم. أبو السعدات من الأثير الجزري. نعم. قوله عبد الدينار، وقال أبو السعدات يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زينته درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس. وعندنا أحسن عليه. قال وعندنا منه قدره الناس بإيش؟ قال قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وهو عندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة، وهو زينة 50 حبة شعير وخمسة حبة. 50 خمسة حبة، دقة هذا من ضرب بني أمية، هذا عندنا مؤلف رحمه الله. نعم. أحسن عليه. سماه عبدا له لكونه هو المقصود به. يوجد الحين يمكن بعض قد يوجد عند بعض الناس احتفظ بشيء من هذا، أو عند بعض الصيارفة. نعم. أحسن عليه. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. سماه عبد الله لكونه هو المقصود. نعم. لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته. هو المقصود بعمله. نعم. فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. فكله إيش؟ فكله. أحسن الله. قال فكل من توجه بقصده لغير الله. نعم. فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعدات هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح فيها أعلام، فيها أعلام خطوط ولا نقوش. نعم أحسن الله. قال والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعدات ذات الخمل، ثياب لها خمل وذات الخمل. نعم نعم تشكيل وضع الفتح خمل. نعم تشكيل طيب. نعم. قال ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان. يسمى الآن أحسن عليك بعض خماش بالمخمل. إيه مخمل أو يسمى لا ذا خمل، يمكن يمكن له زرع مثل القطيف ومثل نعم وكذا. قوله تعيس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة، يعني إنه صار مقصود هذه الأمتعة والأثاث استعبد قلبه هذه الخميصة هذه الخميصة. كمان الأول استعبد قلبه الدرهم الفضة الذهب، والثاني استعبد قلبه الفضة، والثاني استعبد قلبه الأمتعة والأقمشة، لأنه عنده مثل صاحب مفروشات صاحب كذا صاحب بز استعبد قلبه، وقد يكون استعبد قلبه الأراضي يبيع الأراضي وكذا استعبد قلبه وتعسف حتى يرتكب المحرمات ويترك الواجبات. نعم أحسن الله. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض، وقال أبو السعدات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه ترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. نعم عاوده مرة مرة بعد مرة له لشدته بسبب شدة تعلقه بالدنيا. تعس يعني هلك وسقط على رأسه، انتكس يعني انقلب سقط تعس سقط على وجهه، وانتكس انقلب على رأسه مرة أخرى. نعم أحسن الله عليكم. والمعنى دعاء عليه بتعسير أموره ومعاودة هلاكه مرة بعد مرة. نعم أحسن الله عليكم. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلنتقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعدات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. غضبه لرضاه الدنيا ليس لله. نعم صلى الله عليه. قال فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. يعني ليس خاصا بالمال، يعني بعض الناس تعلق بالمال، بعض الناس تعلق بالرياسة والمنصب والجاه، يرضى للمنصب ويرضى بالمنصب، كما هو حال كثير من الناس يحرص على المنصب ويعمل لهذا المنصب ويتعسف ولا يبالي، أهم شيء عنده المنصب استقامة المنصب، سواء كان خالف سواء ارتكب ما يسخط الله أو لا. وحرص الإنسان على المال حرص على الشرف والجاه والمنصب من أضر شيء عليه، ويكون سبب في فساد الدين. كثير من الناس فساد الدين بسبب حرص على المال يتعسف ويجمعه من حلال وحرام. بعض الناس يتعسف في الحصول على المنصب وفي بقائه في المنصب وفي تصرفه في المنصب، يكون يغضب للمنصب ويرضى للمنصب، يغضب المال ويرضى للمال وحرص الإنسان على المنصب وعلى المال يتسبب في فساد دينه فسادا عظيما، والناس يتفاوتون في هذا. منهم من يصل به فساد الدين إلى حد بعيد، ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئباني جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه. ما ذئباني جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه. المعنى أن حرص الإنسان على المال وعلى الجاه وعلى المنصب يفسد دينه كما يفسد الذئبين الجائعين اللذين أرسل في زريبة غنم. لو أرسل ذئبان جائعان في زريبة كثيبة من الغنم ماذا يعملان؟ جائعان يشققا بطونها كلها يفسدان، واللي يأكلان يأكلان والباقي يتركانه، يعني ما يكتفي بما يحتاجان إلى الأكل، لا، يأتي الزريبة كلها يشقق بطونها كلها يأكل ما يأكل منها والباقي يتركه فساد. فكما أن هذين الذئبين الجائعين إذا أرسل على زريبة ما يفسدانها كلها، فكذلك حرص المرء على الجاه وعلى المال يفسد دينه كما يفسد هذين الجائعين زريبة الغنم. ما ذئباني جائعان أرسلا في زريبة غنم ليفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يفسد لها لدينه في تقديم الحديث في تقديم وتأخير، يفسد لها لدينه من حرص المرء على المال والشرف، الشرف هو المنصب. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد، الأمور يعني المال ومحتاجه، هناك أشياء ضرورية لا حاجة لا يستغنيها الإنسان، في مأكله ومشربه وملبسه شيء لا بد منه. نعم. وهناك شيء زائد عن الحاجة، كل واحد له حكم. نعم. أحسن الله. قال: فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإن منعها إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه. أحسن علي. قال: وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس. يعني يعلق قلبه بما لا يحتاج إليه، يتعلق قلبه بحيث يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، يلهيه عن طاعة الله، فيتقصر في بعض الواجبات ويتكبر المحرمات من أجلها. وإنما الذي ينبغي أن يكون المال إذا جاء يكون في يده لا في قلبه، يؤدي ما وجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ولا يكسب إلا من وجه الحلال، وينفق منه في المشاريع الخيرية من دون أن يستعبده. وأما ما يحتاجه إليه ولا بد منه كوسيلة من جنس الحمار الذي يركبه، ومن جنس السيارة التي يركبها، ومن جنس البساط الذي يجلس عليه. بل قال: ينبغي أن يكون من جنس الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، الحمام. نعم. حسن عليك. قال: وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. أحسن الله عليك. لفظ عبد يعني فيها غاية المحبة كما في العبودية؟ إذا اختلفت حسب تفاوت الناس، الناس يتفاوت فيه، قد يكون في نوع من العبودية وقد يكون في كمال العبودية. نعم، عبدها بحيث أنه أشرك في الله عز وجل، هذا كمال العبودية. إن كان تعلق بها بحيث أنه أشرك بالله من أجل المال أو من أجل المال، هذا غاية العبودية. وقد يكون أقل من هذا، قد يكون نقص في الإيمان وضعف في التوحيد بحيث أنه يفعل المعصية من أجلها، وقد يكون نقص في الكمال ينفعه، يكون هذا المال يفوت عليه بعض السنن والمستحبات من أجل هذا المال، صار يفوته السنن رواتب ما يؤديها، قيام الليل يفوت عليه، حضور الدروس العلمية تفوت عليه، هذا نقص، هذا نقص تفاوت الناس، تفاوت في هذا. ومن يستعبده المال يكون عبد الله ويقع في الشرك، ومنهم من يقع في المعاصي، ومنهم من يفوتها المستحبات والنوافل والأعمال الخيرية. نعم، أحسن الله. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله، وما طوبى الجنة؟ أحسن عليه. قال طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. روى ابن وهب هذا؟ نعم. قال ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. هذا التعليق ابن وهب عن أبي سعيد، تخريج في تخريج بس هذا ما ذكر سند. قال سيأتي نفس الحديث. قال وراه الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه ورواه كذا. يقول ورواه الإمام أحمد. نعم ورواه الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في سنة الهيئة وضعيف، طلقت كتبه. وفي دراج أبو السمح، في أبا الهيثم عن دراج أبو السمح أيضا كذلك في ضعف، رواية أبا الهيثم عن دراج عن أبا الهيثم. نعم، أحسن عليك. نعم، أبو الهيثم ورواية دراج، رواية دراج عن أبا الهيثم ومن لهيعة. نعم حسن. نعم، المعروف أنها كلها ضعيفة، لكن رواية العبادلة عنها يعني أحسن من غيرهم. نعم، أحسن عليك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. كله شواهد يعني كان يرتقي بشواهده، وبها السنة ضعيف. قال في الحاشية صحيح بطرقه وشواهده. نعم، قال في الحاشية صحيح بطرقه وشواهده. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله تعالى إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. أيوه منبه ينقل عن بني إسرائيل كثيرا لأنه من أسلم من أهل الكتاب، فلا يعتمد على رواية وهب بن المنبه لأنه نعم. وروى ابن إيش؟ وقد روى ابن جرير عن وهب بن المنبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله تعالى، علق عليه هنا ولا في آخر الحديث؟ ما علق عليه عندي. قال إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. ربي يكون أخذ عن بني إسرائيل. نعم. ها عليك تعليق؟ هذا هو الأقرب. نعم. عن بني إسرائيل. وهو من ربي ينقل عن بني إسرائيل كثير. نعم. أحسن عليك. قال إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. زهرها رياض. زهرها رياض. رياض. رياض بالطاء. نعم. قال زهرها رياض وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كخز ووبرها وجوهها كالمصابيح وجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كخز المرعزي من لينه كالخز يعني وبرها يعني شعرها كالخز كالحديد من لينه عليها رحال عليها كخز ايش؟ نعم. قال وبرها كخز المرعزي من لينه ها كخز المرعزي كخز او المرعزي من لينه المرعزي كذا نعم. ها نعم او المرعزي المرعزي نعم. علق عليها المرعزي نعم. كان نوع يعني من الله. ها معروف ها؟ الان ها كان نوع من الحرير الخز حرير كان وضافه المرز نوع لين من الحرير. نعم ما زال يستعمل الان معروف حصاله يستعمل بهذا الاسم يقال مرعزي. نعم ها اين مرعزي اين بهذا الاسم هذا العقل يسمى ها العقال حصان لي حرير لا ادري هو حرير لكن يسمى خز حرير لكن قد يسمى وليس من الحرير قد يكون يسمى مثل اسم حرير صناعي أو يسمى كذا من أجل لينة. نعم. أما إذا كان حرير أصلي ما يجوز للرجال يلبسه. نعم. أحسن عليك. عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة. يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا ترك راحلة ترك الأخرى. إيش؟ لا تصيب أذن لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا ترك راحلة ترك الأخرى. إيش ولا ضرك عندي بالتاء عندي بالتاء ولا ترك راحلة ترك الأخرى. ورك ممكن ولا ورك واحدا يعني لا تصب أذنها أذن الأخرى ولا وركها ورك الأخرى يعني ما تصادما هذا النجم تطير ما يصب بعضها بعض فالأذن لا تصب الأذن والورك لا يصب الورك بين المسافة هل أقرب يمكن ورك معه ولا ورك راحلة ورك الأخرى حتى إن شجرة لا تنتحي عن طريقهم تتنحى عندي لا تنتحي كذا شو عندك تنتحي طيب قال ولا حتى إن الشجرة لتنتهي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام

قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا هذه الآية ثم قرأ هذه الآية. المقصود أن الجنة فيها من دخلها حصل على كل خير، صحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ليس فيها مرض ولا سقم ولا هم ولا حزن ولا بول ولا غائط ولا شيء من نكد الدنيا، ولا حر ولا برد. لهم فيها ما تشتهي الأنفس تذرع. نسأل الله جلاله وإياكم منهم. أما هذا الحديث هو الأخبر بني إسرائيل. نعم أحسن عليك. قال: